بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق وصلنا إلى فصل في أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ووصلنا إلى هذا الموضع، وقلنا أن قراءة الفاتحة ركن، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. والمؤلف إنما أكد أو ذكر بسم الله الرحمن الرحيم من باب التوكيد لما وقع فيها من الخلاف، فقراءتها مع الفاتحة واجبة، ولكن الجهر بها سنة، الجهر بها سنة. فلو صلى الإمام أو صلى إنسان وجهر بالفاتحة ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فصلاته صحيحة، لأنه إنما ترك السنة فقط. ثم نكمل بقية الأركان. قال: والركوع، الركوع والطمأنينة فيه. الركوع معلوم، وحده حتى يضبط حد الركوع هو أن الإنسان لو مد يديه حال الركوع لبلغ بهما ركبتيه. حد الركوع الواجب هو أن الإنسان لو مد يديه حال الركوع لا وصلت إلى ركبتيه، أو لأمسك بهما ركبتيه، إلا إذا كانت عنده علة لا يستطيع أن ينحني أكثر. وإلا في الحالة الاعتيادية إذا مد يديه تبلغ ركبتيه. قال: والطمأنينة فيه. والطمأنينة ستتكرر عندنا. الطمأنينة هي السكون، الطمأنينة هي السكون والاستقرار. ويكفي في الطمأنينة أن يستقر الإنسان في الركن الذي ذهب إليه فترة من الزمن، فترة من الزمن. وقدرها بعض العلماء بقدر تسبيحة. ولا يكفي أن الإنسان يعني لو نزل إلى الركوع ثم رفعه دون أن يستقر هذا الاستقرار فصلاته باطلة. الطمأنينة ركن، بل النبي صلى الله عليه وسلم رد المسيء في صلاته 3 مرات لأنه أخل بالطمأنينة. والطمأنينة كما ذكرت أن يستقر في الركن، أن يسكن فيه ولو للحظة، وتقدر بتسبيحة. قال: الركوع والطمأنينة فيه، والرفع يعني من الركوع والاعتدال، الرفع والاعتدال أي أيضا، والطمأنينة فيه يعني يرفع من الركوع ويعتدل يعني ينصب جسمه قائما. بعض الناس إذا رفع من الركوع قبل أن يعتدل هوى إلى السجود، وهذا مبطل للصلاة لأنه لم يعتدل، والاعتدال ركن. فالركوع والطمأنينة فيه في الركوع، ثم الرفع منه، والاعتدال في الرفع، والطمأنينة فيه. لا يكفي فقط يعتدل، بل لا بد أن يستقر ولو للحظة على قدر مثلا ربنا لك الحمد، المهم يستقر. قال: والسجود والطمأنينة فيه. السجود هو وضع الأعضاء 7 على الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فالسجود لا يكون تاما، يعني لا يكون تاما تماما واجبا إلا بأن يسجد الإنسان على جبهته وعلى يديه وعلى ركبتيه وعلى رجليه، وأن يمكن لهذا السجود، يعني يمكن لأعضائه من الأرض. أما في الأنف ففي الأنف خلاف، يعني من علماء الشافعية من قال وضع الأنف مع الجبهة سنة، ومنهم من قال هو هو واجب، والأرجح في المذهب أنه والأرجح في المذهب أنه سنة، والأرجح من حيث الدليل أنه واجب. وهنا مسألة يشدد عليها علماء الشافعية كثيرا، وهي تمكين الجبهة من السجود، وما يسمونه بالسجود على كور العمامة. يعني لا بد للساجد أن يباشر الأرض بجبهته، فلو كان بين جبهته وبين الأرض حائل كالعمامة التي تمنع وصول الجبهة إلى الأرض، أو كان بينها حائل هكذا، يعني عندما يسجد جبهته لا تصل إلى الأرض، عندهم السجود لا يعد تاما، بل السجود يكون ناقصا، والصلاة في مثله تكون باطلة. وإن كان الصحيح الذي ذهب إليه بعض العلماء، يعني علماء الشافعية، أنه إن مكن جبهته حتى وإن لم تلامس الجبهة فهو مجزئ، والأحوط أن يلامس المصلي بجبهته موضع السجود خروجا من الخلاف، والأحوط أن يلامس المصلي بجبهته موضع السجود خروجا من الخلاف، ولأن جمهور الشافعية قالوا من لم يباشر بجبهته موضع السجود فسجوده باطل. نعم، قال السجود والطمأنينة فيه. والطمأنينة كما ذكرنا أن يستقر حال السجود فترة من الزمن، حتى يعني ممكن تكون على قدر أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو حتى لو أقل من ذلك، المهم أن يسكن لحظة. ثم قال والجلوس بين السجدتين، عندما يسجد السجدة الأولى يرفع، هذا الجلوس أيضا ركن، والطمأنينة فيه ركن آخر. قال والجلوس الأخير، الجلوس الأخير يعني الجلوس الذي يكون فيه التشهد الأخير، قال الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، هذه أرجع إليها. قال السجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، طبعا هو لم يذكر السجود الآخر لأنه معلوم. قال والجلوس الأخير، المراد به التشهد في صلاة الفجر، والتشهد الثاني في صلاة المغرب وبقية الصلوات. التشهد في صلاة الفجر الجلوس يعني، والتشهد الثاني في المغرب وبقية الصلوات. فالجلوس هذا ركن، والتشهد ركن آخر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن آخر، هذه كلها أركان، لو أخل الإنسان بشيء منها بطلت صلاته. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى لأن التسليمة الثانية سنة، أما التسليمة الأولى فهي ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت صيغتها في السنة، ولكن يجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى، الكمال أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية، لكن لو اقتصر على قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كان هذا القدر مجزئا، ولكن الكمال أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية، الكمال أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية، ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأجزأه. ثم قال ونية الخروج من الصلاة، وهذا الركن رده أكثر علماء الشافعية، ومعناه أن الإنسان إذا أراد أن يسلم ينوي أنه سيخرج، كما أنه نوى أنه سيدخل إلى الصلاة قالوا ينوي أنه سيخرج، لكن هذا القول ضعيف، رده أكثر علماء الشافعية. ثم قال وترتيب الأركان على ما ذكرنا، وترتيب الأركان على ما ذكرنا. الترتيب هو أن يأتي بكل ركن في مكانه ثم يأتي بالركن الذي بعده، فيأتي بتكبيرة الإحرام بعد ركن القيام، ويأتي بتكبير ويأتي بركن القراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بالركوع بعد القراءة، ثم يأتي يعني بالرفع بعد الركوع، وهكذا يرتب الأركان كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وردت في السنة. فترتيب الأركان أيضا ركن من الأركان. فلو أخل الإنسان يعني ركع قبل أن سجد قبل أن يركع، أو عكس ركع ثم قرأ، كل هذا مبطل للصلاة، كل هذا مبطل للصلاة. نعم. ماذا الشيخ محمد؟ الشيخ مفتوح؟ الشيخ محمد معانا؟ نعم دكتور. حياك نعم. الله. يلا نعم. اقرأ جزاك الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح. نعم. أكمل أم؟ قال المؤلف رحمه الله بعد أن أتم الكلام عن الأركان، والأركان كما ذكرنا الركن ما يلزم من عدمه العدم، لو أخل بالركن فصلاته تبطل ولا يجزئه سجود السهو، وإنما لابد من الركن، لابد من أن يأتي بالركن. بعد الكلام عن الأركان انتقل إلى السنن. قال: وسننها أي الصلاة قبل الدخول فيها شيئان، سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان. قال: الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هو إقامة الصلاة لأدائها، يعني عند إرادة أدائها. فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام ببدء الصلاة للتهيؤ لها. قال: سننها شيئان. الأذان إخواني، الأذان والإقامة لعلماء الشافعية فيهما ثلاثة أقوال. قول أنهما سنة كما قاله المؤلف، وقول أنهما فرض كفاية، كلامنا في الجماعة أنهما فرض كفاية، فلو قام بها بعض الناس وسمعها الآخرون لكفى. لو أذن مؤذن في الحي وسمع الناس كفاهم. والقول الثالث أنهما سنة في الصلوات فرض في الجمعة، سنة في الصلوات فرض في الجمعة. وأرجح الأقوال وأصحها أنهما فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، بمعنى إذا قام به المؤذن وبلغ صوته للمصلين أو لأهل المحلة أجزأهم. أما من لم يبلغه الأذان فإن كان في جماعة لزمه أذان وإقامة أخرى، إن كان في جماعة، وإن لم يكن في جماعة فيستحب له الأذان والإقامة، يستحب له. إذن قوله سنة ممكن أن نحمله على المنفرد، والوجوب أو فرض الكفاية نحمله على صلاة الجماعة، فالجماعة لا بد لها من أذان ولا بد لها من إقامة، إذا قام به بعض الناس سقط عن غيرهم. وهناك يعني مجموعة من الأمور تتعلق بالأذان ممكن أن أشير إليها على وجه السرعة، منها أنه يستحب في المؤذن أن يستقبل القبلة، يستحب أن يستقبل القبلة، ويستحب أن يؤذن وهو قائم. فلو أذن دون القبلة أو وهو محدث كره له ذلك وأذانه صحيح. وكذلك يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت جهوري الصوت، أن يكون حسن الصوت. وأيضا من الأمور الأخرى التي تتعلق بالأذان أن الأذان هو يعني أملك الأذان ملك للمؤذن، فالمؤذن أملك للأذان، لكن الإقامة الإمام أملك لها، فالمؤذن يؤذن ولا يقيم حتى يقول له الإمام أقم الصلاة. هذا إذا كانت في جماعة، أما إذا كان منفردا فالإنسان يؤذن لنفسه ويقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله وبعد وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في صلاة الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. هذه التي ذكرها المؤلف إخواني هذه يسميها الشافعية الأبعاض. عندنا أركان وواجبات ما سبق ذكره، وعندنا أبعاض هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف: الأذان والإقامة خارج الصلاة، الأبعاض التشهد الأول والجلوس له والقنوت في الصبح والقنوت في الوتر. هذه الأربعة تسمى الأبعاض، ومعنى الأبعاض هي الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا سجد للسهو لأجلها. فعندنا الأركان لا يحملها سجود السهو، لابد أن نأتي بالركن إذا أخللنا به، نأتي بالركن ثم نسجد للسهو. أما الأبعاض فلابد أن نسجد إذا أخللنا بها عمدا أو سهوا أن نسجد للسهو. أما الهيئات التي ستأتي، الهيئات 15 فليس فيها سجود للسهو، وهذا سنوضحه في محله أكثر. قال سننها بعد الدخول شيئان: التشهد الأول أو نسميه التشهد الأوسط، وهو لا يوجد في صلاة الفجر وإنما في المغرب والعشاء والظهر والعصر، وهو التشهد الأول والجلوس له. أرجو إضافة هذه: التشهد الأول والجلوس له، وأضاف بعض العلماء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد والصلاة على النبي فيه. إذن التشهد الأول، الجلوس له، التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح عندنا ثلاثة: تشهد وجلوس وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التشهد الأول فعموم قول الشافعية أنه سنة، وإنما ذهب من الشافعية أبو ثور رحمه الله إلى أنه واجب، وإلا جمهور الشافعية بعمومهم على أن التشهد الأول سنة، إلا كما ذكرت لكم ذهب الإمام أبو ثور إلى أن التشهد واجب، لكن المشهور أنه سنة. وكذلك الجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة. ومن قال أنه واجب قال أن التشهد معه واجب. هذا الأول. الثاني قال القنوت في الصبح، والمراد القنوت في الصبح يعني في صلاة الفجر، أما في النازلة فالقنوت يكون في جميع الصلوات، في النازلة القنوت يكون في جميع الصلوات، أما في غير النازلة فالقنوت في الصبح خاصة. وقد اتفقت كلمة علماء الشافعية على القنوت، لم أجد عالما واحدا خالف في مسألة القنوت بالنسبة للصبح، فقد أجمعوا على القنوت. وإنما ذهب ابن أبي هريرة من علماء الشافعية إلى ترك القنوت من باب عدم التشبه بأهل البدع الذين يقنتون في الركعة الثانية، الذين يقنتون في الركعة الثانية. نعم، قال والقنوت في الصبح، وقلت هذا مجمع عليه، وليس مرادي هنا أن أناقش الراجح أو المرجوح، المهم أن جمهور إجماع الشافعية على أن القنوت في الصبح سنة. قال والقنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا هو المشهور في شهر رمضان. المشهور عند الشافعية أن القنوت فقط في النصف الثاني، وعندهم قولان آخران ذكرهما النووي في الروضة، وهما أن القنوت في جميع رمضان، وفي قول أن القنوت في جميع السنة، وهذا الأول هو المشهور أنه في النصف الثاني، لكن هناك أيضا قلت قولان ذكرهما النووي وغيره أن القنوت في جميع رمضان، وفي قول في جميع السنة، يعني في رمضان وفي غيره من الأشهر، لأن هناك قولا عند الشافعية أن القنوت فقط في النصف الثاني من رمضان ويكره في غيره، لكن الأرجح ما ذكرته لكم أنه في النصف الثاني، وهناك أقوال أنه في جميع رمضان وقول في جميع السنة. نعم شيخ محمد أكمل ذاكرة. ما تقدر تبقي مفتوح؟ نعم. قال وهيئتها أو وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة، والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وسمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. نعم أحسنت وبارك الله فيك. أحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله وهيئاتها 15 خصلة، أي هيئات الصلاة. إذن إخواني، يتلخص عندنا في الصلاة أركان أو فرائض أو واجبات، كلها بمعنى واحد، أركان أو فرائض أو واجبات، وهي التي سبق ذكرها، والسنن وهي التي تسمى الأبعاد، وهي الأربعة التي ذكرت: التشهد والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوت في صلاة الفجر وفي النصف الثاني من رمضان. وأما الهيئات فالهيئات هي التي لا يسجد للسهو عند تركها سهوا أو عمدا، الهيئات هي التي لا يسجد للسهو عند تركها سهوا أو عمدا. قالوا هيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، يعني رفع اليدين، وورد أنهما حذو المنكبين أو أعلى قليلا يعني محاذاة لشحمة الأذنين. قال ووضع اليمين على الشمال يعني وضع اليمنى على اليسرى حال القيام، حال القيام. وأين يضع يده؟ أيضا للشافعية ثلاثة أقوال. القول الأشهر أنه يضعها تحت صدره فوق سرته يعني تحت الصدر مباشرة، والقول الآخر يضعها تحت السرة، والقول الثالث يضعها على صدره. فلهم في وضع اليد حال القيام ثلاثة أقوال: على الصدر وتحت الصدر وفوق السرة وهذا هو الأشهر عندهم، وتحت السرة وهذا أضعفها. قال ووضع اليمين على الشمال. قال والتوجه، والتوجه هو دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، دعاء التوجه، وله صيغ، له صيغ ممكن أن يرجع لها في موطنها. والاستعاذة وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما ورد من صيغ. قال والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. الجهر في موضعه عندنا الصلاة الجهرية، صلاة الفجر والركعتان الأوليين من المغرب والعشاء، والبقية يسر بها. فالسنة الجهر في موضعه والإسرار في موضعه. قال والتأمين يعني بعد الفاتحة أن يقول آمين، والتأمين. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة يعني بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ بعدها سورة، وإما أن تكون سورة من ثلاث آيات أو أن تكون آية طويلة، إما يعني التي يقرأها بعد إما أن تكون ثلاث آيات أو آية واحدة طويلة. والقراءة بعد الفاتحة في القول القديم للشافعي أنها فقط في الركعتين الأوليين، وفي قوله الجديد أن القراءة بعد الفاتحة تسن في جميع الركعات. في قوله القديم السنة في القراءة بعد الفاتحة فقط في الركعة الأولى والثانية، أما في قوله الجديد فالقراءة بعد الفاتحة تكون في جميع الركعات. قال والتكبيرات عند الرفع والخفض يعني تكبيرات الانتقال عند الخفض والرفع، وسمع الله لمن حمده هذه عند الرفع، وقول ربنا تعرف الخيط بتبني اخواني كان هناك انقطاع بارك الله فيكم. قال قال والتكبيرات عند الرفع والخفض وسمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. هنا تنبيه، قول سمع الله لمن حمد إنما هو ذكر الرفع من الركوع لا ذكر الاعتدال. بعض الناس خاصة في الجماعة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد إما أنه يترك قول سمع الله لمن حمد وأنه يحولها إلى القيام، وهذا خطأ. فسمع الله لمن حمد هو ذكر الرفع من الركوع، فإذا ما اعتدل في الركوع قال ربنا ربنا لك الحمد. وتكبيرات الانتقال يعني الخفض والرفع وسمع الله لمن حمده هي سنة عند جماهير الشافعية. وذهب بعض العلماء على ما أذكر الإمام أبو ثور إلى أنها واجبة وإلا جميع الشافعية ذهبوا إلى أنها سنة. وذهب من أئمة الشافعية ومن كبارهم أبو ثور إلى أن هذه تكبيرات الانتقال والأذكار أنها واجبة. نعم. قال والتسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم أو ما ناب عنه من الأذكار، وفي السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى أو ما ناب عنه من الأذكار. قال ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس. وضع اليدين على الفخذين في الجلوس يعني بين السجدتين وكذلك عند التشهد. قال وضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى هكذا يبسط اليسرى. قال ويقبض اليمنى إلا المسبحة هكذا يقبض اليمنى إلا المسبحة. فإما أن يحلق بها هكذا حلقة أو أنه يقبض يده ويشير بها، إما أن يفعل هكذا أو أن يفعل يقبضها ويشير بالسبابة أو المسبحة. وسميت هذه السبابة بالمسبحة لأن الإنسان يسبح الله وينزهه بها. قال ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا وهنا أذكر أيضا إخواني للشافعية في هذا في التشهد ثلاثة أقوال. في قول أنه يشير بها ولا يحركها طيلة التشهد، وفي قول أنه يحركها عندما يقول إلا الله إلا الله، يتشهد وأشهد أن لا إله إلا الله يحركها عند إلا الله، وفي قول ثالث أنه يحركها في جميع التشهد وكل يعني واختلف العلماء يعني الشافعية في الراجح، فمنهم من رجح التحريك المستمر ومنهم من رجح إلا الله ومنهم من رجح أنه يشير بها ولا يحرك، والأمر في ذلك واسع، وإن كان مجرد الإشارة عندهم أشهر قال فإنه يشير بها متشهدا يعني وهو يتشهد يشير بسبابته. ثم قال والافتراش في جميع الجلسات. الافتراش المراد أن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، هذا يسمى الافتراش، وهذا في جميع الجلسات الافتراش. قال والتورك في الجلسة الأخيرة. التورك في الجلسة الأخيرة، والمراد بالتورك هو أن يقعد على وركه الأيسر ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، ينصب رجل اليمنى ويجلس على وركه الأيسر، هذا يسمى التورك، أخذ من الورك التورك، وهذا يكون في التشهد الثاني سواء في الفجر وهي ركعتان في الفجر أو في بقية الصلوات. إذن كم بقي من الوقت؟ طيب. قال التورك كما ذكرنا في التورك يكون في في في كل تشهد يعقبه التسليم، فالتورك في الركعة الثانية من الفجر والثالثة من المغرب والرابعة من بقية الصلوات. قال والتسليم والتسليمة الثانية بمعنى لو أن الإنسان سلم التسليمة الأولى ثم أحدث وقع منه الحدث فصلاته صحيحة، لأن التسليم الثاني سنة، بمعنى أنه لو تركها فلا شيء عليه، لو تركها فلا شيء عليه. بهذا ينتهي الكلام عن هيئات الصلاة، وهي 15 خصلة كما ذكر المؤلف. وبهذا ينتهي وقتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، وبارك الله فيكم. وإن ثمت أسئلة يعني أرجو إرسالها على التليجرام، وستكون الإجابة عليها هناك. وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.